Book 2 64 64 النفي 1 نيجاتسيا 1 لا أفهم الكلمة Ne razumem te besede. لا أفهم الجملة. Ne razumem tega stavka. لا أفهم المعنى. Ne razumem pomena. المعلم. Učitelj. هل أنت تفهم المعلم؟ Ali razumete učitelja? نعم، أفهمه جيدا. Da, dobro ga razumem. المعلمة. Učiteljica. هل أنت تفهم المعلمة؟ Ali razumete učiteljico? نعم، أفهمها جيدا. Da, dobro jo razumem. الناس. Ljudje. هل أنت تفهم الناس؟ Ali razumete ljudi? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Ne, ne razumem jih ravno dobro. الصديقة. الصاحبة. برياتليتسا. هل لديك صديقة؟ ألي إمات كاكشنو برياتليتسا؟ نعم، لدي صديقة. لا، إمام. الإبنة. خشي، خشيركا. هل لديك إبنة؟ Ali imate kakšno hčerko? La, lejsa ladeja ibna. Ne, nobene nimam.